من الشيخ محمد. مرحبا بكم واهلا. هذه رسالة وردتنا من المستمع خالد بكر محمد. يقول في رسالته، هذه شبيهة برسالة قد وردتنا، لانه ايضا يريد ان يحج ومحمل عدة وصايا. يقول انه قد طلب منه مجموعة من الناس ان يأتي لهم بشيء من مكة او والمدينة، مثل حجر أو ما أو قليل تراب أو ما شابه ذلك، فكيف أصنع وفقكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الوصايا التي أشار إليها، أن يأتي إلى من أوصوه بتراب أو ماء أو أحجار من الحرم، لا يلزمه أن يفي بها، وله أن يردها عليهم، ولو كانت وصاياهم بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر لكان ذلك أولى وأجدر. فإذا استبدل هذه الوصايا بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر بما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم، كان ذلك أولى وأجدر وأحسن. نعم. هذه رسالة وردتنا من بطي الحربي من الكويت. يقول للمستمع بطي: حجينا العام الماضي من الكويت، لكن لم نبقى في منى إلا يوم العيد واليوم الثاني، وأجرنا من يرمي عنا اليومين الباقيين، وسافرنا بعد الوداع طبعا، وننوي هذه السنة أن نعود لما ذكرنا، لكن في أنفسنا شيء مما صنعنا العام الماضي، فما حكم هذا العمل وهل نعود هذه السنة؟ العمل الذي فعلوه ليس بصحيح ولا بجائز أيضا، فإن الواجب على المرء أن يبقى في منى بعد يوم العيد ليلة الحادي عشر وليلة الثانية عشر ويوم الثاني عشر إلى أن تزول الشمس فيرمي الجمرات، ثم إن شاء أنهى حجه وتعجل، وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر فرمى بعد الزوال ثم نزل. لا. وكثير من العامة يظنون أن معنى قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يظنون أن يوم العيد داخل في هذين اليومين، فيتعجل بعضهم في اليوم الحادي عشر، وهذا ظن لا أصل له، فإن الله يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. فمن تعجل في يومين ويكون ذلك التعجل في اليوم الثاني عشر لأنه هو ثاني اليومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وأما ما فعله الأخ فإنه نعم يفعله بعض الناس أيضا، ويتعجلون قبل اليومين، فمنهم من يوكل من يقضي عنه بقية حجه كما في هذا السؤال. نعم. ومنهم من يزعم بأنه يكفيه أن يذبح فدية عن المبيت وفدية عن الرمي ويخرج، وهذا أيضا ليس بصحيح، والفدية ليست بدلا عن ذلك على وجه التخيير بينها وبين هذه العبادات. نعم. وإنما هي أي الفدية جبر لما حصل من الخلل بترك هذه العبادات، فيكون فعلها جابرا لهذه السيئة التي فعلها وهي تركه لهذا الواجب، وليست أي هذه الفدية بديلا معادلا لفعل الواجب. لا. إذن المهم أنه في العام المقبل إن شاء الله، إن شاء الله، يجب عليه أن يبقى في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر، وإذا رمى في اليوم الثاني عشر بعد الزوال فإن شاء تعجل ونزل وطاف للوداع ومشى، وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر ورمى بعد الزوال ثم نزل وطاف للوداع وسافر. نعم. إذا نقول يجب عليه أن يبقى يوم العيد وهو اليوم العاشر. واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر هذا واجب للبقاء. واجب. وإن أراد أن يتعدل في اليوم الثالث عشر فليتعدل. إيه نعم. اليوم الثاني عشر. في اليوم الثاني عشر. نعم. فليتعجل بعد الرمي بعد الزواج. نعم. إذن الواجب عليه العاشر والحادي عشر والثاني عشر. والثاني عشر. إيه نعم. الثاني عشر إلى الزوال. إلى الزوال. حتى تزول الشمس ويرمي. نعم. هذه رسالة وردتنا من طالب مسلم، كتب طالب مسلم يقول: إذا كنت مشغولا بأداء واجب مدرسي وفتحت المذياع ووجدت فيه قرآنا يتلى فأقع في حيرة، إن استمريت في أداء واجبي والقرآن يتلى فإن هذا تساهل عن القرآن، إن أغلقت المذياع كان هذا أمرا لا أرتاح له لأنه إعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هل أترك واجباتي وأستمع أم ماذا؟ وفقكم الله. لا تترك واجباتك وتستمع، بل لا بأس أن تغلق المذياع وتوقف القراءة. لا، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استمع إلى قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا فئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، وأوقفه عن القراءة. فيجوز للإنسان إذا استمع إلى القرآن أن يغلقه ويقتصر على ما استمع منه إذا لم يكن ذلك ناشئا عن كراهية القرآن، لا، وإنما أوقفه لغرض مقصود شرعا كما في سؤال هذا السائل. لا، وكونه يقول أيضا: لا أحب أن أبقيه يقرأ وأنا مستغل بواجباتي، هذا صحيح، فإن من الخطأ ما يفعله بعض الناس يجعلون القرآن يتلى بواسطة المذياع وهم يتكلمون ويمزحون ويخوضون أو يطالعون في أمور أخرى أو يكونون في دكاكينهم وفي محلاتهم يبيعون ويشترون، والمسجل يقرأ القرآن أو الراديو يقرأ القرآن، فإن هذا لا ينبغي، وهو خلاف قول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم. فنقول: إما أن تنصتوا للقرآن وإما أن تغلقوه ولا حرج عليكم. وقد رأيت كثيرا من محب الخير رأيت كثيرا من محب الخير وهم يفعلون هذا، يتكلمون ويبيعون ويشترون في محلاتهم والقرآن يتلى، وهذا خطأ منهم، لا ينبغي لهم ذلك. نعم. هذه رسالة وردتنا من المقدمين محمد صالح سمعان الزهراني ومحمد علي بقيل الزهراني من زهران، يقولان في رسالتهما: نرجو استعانة عن الضمان الاجتماعي، هل فيه زكاة لو بقي مع صاحبه المستلم من الضمان ودارت عليه سنة، هل يصح فيه زكاة أم لا؟ أرجو جزاكم الله عنا خير الجزاء. نعم، يجب فيه الزكاة إذا مضى عليه الحول وهو في يد المستفيد، ولكن بهذه المناسبة أود أن أحذر المستفيدين من الضمان الاجتماعي وهم ليسوا في حاجة إليه، فإن الضمان الاجتماعي مخصص للمحتاجين فقط، لا، وليس لكل أحد، فهو ليس كالراتب الذي تقرره الحكومة، وإنما هو لدفع الحاجة، فمن لم يكن محتاجا فإنه لا يجوز له أن يأكل منه شيئا. والذي فهمت من سؤال السائل أنه ليس بمحتاج إليه، أنه بقي عنده إلى تمام السنة، لا، ومعنى ذلك أنه ليس في حاجة إليه، وعلى هذا فلا يجوز له أخذه، وعلى المرء أن يستغني بما أباح الله له عما حرم الله عليه حتى يبارك له في ذلك، فإنه كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ المال من غير وجهه كان كالذي لا يأكل ولا يشبع ولم يبارك له فيه. بس الآن الذين يأخذون من الزكاة وهم أغنياء، يأخذون من بيت من الضمان وهم أغنياء عنه، يعتبرون ذلك من بيت مال المسلمين ويقولون نحن من المسلمين، ليس بصحيح هذا في الحقيقة، إما جهل أو تجاهل منهم. فالضمان الاجتماعي مخصص، ولهذا فيه لجنة لتقصي الحقائق وهل هو مستحق أو غير مستحق. نعم. ولو كان لعموم الناس بدون قيد الحاجة يحتاج إلى وضع هذه اللجنة التي تفحص وتنظر. نعم. نعم. يقولان أيضاً هل إذا حلفت من شيء وأخذته هل فيه إثم أم لا؟ أولاً نقول الحلف بالله سبحانه وتعالى لا ينبغي للإنسان أن يكون ديدناً له، بل يجب عليه أن يكون معظماً لله عز وجل، وأن لا يحلف إلا إذا كان ثمة حاجة. وإن كان الحلف يجوز بدون حاجة وبدون استحلاف، لكن الأولى أن لا يكثر، لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، فإن بعض المفسرين يقولون المراد لا تكثر اليمين بالله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك إذا حلف على شيء وخالف ما حلف عليه، فإن كان قد قال إن شاء الله في حلفه فلا ضرر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمينه فقال إن شاء الله لم يحنف. وإن كان لم يقل إن شاء الله في يمينه فإنه إذا فعل ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة إذا كان عالما ذاكرا مختارا. لا، والكفارة هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام شهرين فصيام ثلاثة أيام لا متتابعة. واعلم أو وليعلم الأخ السائل أن اليمين على الماضي ليست بيمين منعقدة، مثل لو قال والله ما صار هذا الشيء ثم صار ثم تبين أنه قد صار فإنه ليس عليه كفارة، بل نقول إذا حلفت على شيء ماضي فإن كنت صادقا فلا شيء عليه، وإن كنت كاذبا فعليك إثم الكذب واليمين الكاذبة وليس فيها كفارة، لأن الكفارة لا تكون إلا على يمين قصد عقدها على مستقبل. لا. لكن هذا فيه إثم التلاعب بالحلف وبالله عز وجل. كيف إذا حلف على شيء أنه لم يقع وهو يعرف أنه قد وقع وهو يعلم أنه لا كفارة عليه، وإنما حلف ليرضي خصمه أو قبيله في هذه المسألة. أي هو على كل حال قلت إن فيه إثم الكذب وإثم اليمين. لا، ما فيها إثم، عليه إثم بهذا. أثرتم إلى أن الشخص إذا قال حلف وقال إن شاء الله هذا قد لا يكون يمينا، لأنه ليس في منزلة اليمين، لأنه في حل من أمره، إن أراد صنع وإن أراد لم يصنع. نعم، ولكنه يمين، فقال أنه حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحلف، هو يمين في الحقيقة لأنه قسم بالله، لكنه يمين علق بمشيئة الله، فكان الإنسان قد تبرأ من حوله وقوته وجعل الأمر إلى الله، فلما جعل الأمر إلى الله صار إذا خالف فقد خالف بمشيئة الله ولا شيء عليه. سؤالهما الثالث يقولان فيه الناس استغنوا بالسيارات عن الدوام، ولهذا لا. اختلف العلماء إذا قال إن شاء الله للتبرك أو للتعليق. إذا قال للتبرك هل تنفعه أو لا تنفعه؟ والصحيح واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تنفعه مطلقا بعموم الحديث، يعني مثل قد يقول الحالف والله إن شاء الله لأفعلن كذا، ويقصد بقوله إن شاء الله التحقيق، تحقيق الأمر والتأكيد لا، دون التعليق بمشيئة الله. فمن العلماء من يقول إذا لم يقصد التعليق فإنه يحنث، لأنه ما رد المشيئة إلى الله وإنما أكد ذلك بكونه بمشيئة الله. ومنهم من يقول إنه إذا قال إن شاء الله مطلقا سواء قصد التحقيق أو التعليق فإنه لا حنث عليه، وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بعموم الحديث. إذن يدخل في ذلك ما أقسم عليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في معركة سقحب، لما حلف على النصر فقالوا له قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. نعم. سؤالهما الثالث يقول الناس استغنوا بالسيارات عن الدواب وتركوها، هل يأثمون بتركها أم مكلفون بإطعامها؟ ليسوا مكلفين بإطعامها إلا إذا كان الحيوان مملوكا للإنسان. لا. فإنه يجبر إما على إطعامه أو بيعه أو ذبحه أو تأجيره. فإذا المهم إذا كان مسؤولا عنه وجب عليه قوته، وإلا فليس عليه شيء في ذلك. لا. من عبد الغفار مثل الدين جمهورية مصر العربية وردتنا هذه الرسالة، يثني فيها ثناء كثيرا، وبعد السلام يقول: ما حكم من أخلى بشيء من أركان الحج، وما هي أركانه وفقكم الله؟ وبناء على كلام قبل في الجواب السؤال، لا، لو فرض أن الإنسان أراد أن يفيد هذه البهيمة التي استغنى عنها فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن حديث جابر رضي الله عنه في جمله الذي أعيا قال: فأردت أن أثيبه. فدل هذا على جواز تثييب الحيوان إذا لم يكن فيه مصلحة ومنفعة. لا، يتركه يرعى حتى يقضي الله عليه ما يقضي. لا. وكذلك أيضا صاحبة الهرة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة الله حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خساس الأرض. فدل هذا على أنها لو أرسلتها تأكل من خساس الأرض طرئت من عنتها. وهكذا أيضا هذه الحيوانات لو استغنى الناس عنها وكذبوها في البراري ترعى وتأكل لم يكن عليهم في ذلك بأس، إلا إذا أرسلوها في مواطن تضر الناس، لك أن يرسلوها بين المزارع بحيث تؤذي المسلمين، فهذا لا يجوز لهم. بس هنا أيضا تحفظ غير التحفظ هذا، وهو الطرقات الآن أصبحت مثلا من البلاد ممتدت لها الطرقات اللي هي طرق السيارات، ويتعرض المسافرون إلى هذه الحيوانات ويحدث حوادث رهيبة. حقيقة صحيح أن قلت أو صحيح أن قلت لا. وعلى هذا فإذا أرادوا أن يستجيبوها لا يكون حول هذا الحدود، هم لا يستطيعون يتعاهدوها، وإنما لا هم متعاهدون لكنهم يدلون بها بحيث لا يصلها بقربه. ولا من المعلوم أن حتى لو أبعدوا تمام البعد لا فهم فهي ليست مقيدة، لا سوف تأتي يمكن إلى جوانب الطريق. لكن أليس من الأفضل القضاء على هذه الحيوانات قبل تسييبها؟ ما أدري ما أدري كونه ما دام أنها تقدر لا أن تعيش. لا. أما نعم لو وصلت إلى حالة لا تعيش فيها وهو لا يمكن أن ينتفع بها في المستقبل، لا، فحينئذ نقول بجواز إتلافها، لأن بقاءها معذبة بدون إنفاق عليها تعذيب لها. لا. والإنفاق عليها بدون جدوى لا حاضرة ولا مستقبلة إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. لا. فتبقى هنا لإراحتها لا حرج فيه فيما أعلم. إذا بعد أن انتهى وقت البرنامج نرجع رسالة عبد الغفار في الدين لجمهورية مصر العربية إلى لقاء قادم. السادة في لقائنا هذا عرضنا رسائل السادة خالد محمد بكر من الأردن، وبطل الحرب من الكويت، وطالب مسلم، والمستمعان أو المستمعين محمد صالح سمعان الزهراني ومحمد علي دخيل الزهراني من زهران. عرضنا هذا الأسئلة في الشراكة على الشيخ محمد بن صالح عثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد.